بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول صلاة الليل، وبالتحديد حول التالي: أن صلاة الليل عبارة عن 3 ركعات، أم أن صلاة الليل عبارة عن ركعة واحدة وركعتان للشفع. قلنا بأن صاحب الحدائق قد صلى تربته الطاهرة ذكر بأنه لا توجد عندنا رواية واحدة معتبرة تدل على إطلاق لفظ الوتر على الركعة الثالثة من صلاة الليل. نعم، ورد ذلك في خبر ضعيف وهو رواية رجاء بن الضحاك، وقد سبقت الإشارة منا إليها. عقب كلامه سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة تبعا لصاحب الجواهر قدس الله نفسه، بما مفاده بأن من غرائب الكلام، أو بأن صدور هذا الأمر من صاحب الحدائق يعد من غرائب الكلام. لماذا؟ لأن إطلاق لفظ الوتر على خصوص الركعة المفصولة في لسان الروايات كثير، ولا ينحصر بهذه الرواية الضعيفة. استشهد سيدنا قدس الله تربته الطاهرة تبعا لصاحب الجواهر بجملة من النصوص: رواية الفضل بن شاذان، خبر الأعمش، رواية الفقه الرضوي، ما جاء في تفسير القمي، صحيحة فضيل بن يسار، وأمثالها من النصوص، وقد ذكرناها فيما تقدم. عقبنا كلام سيدنا رضي الله تعالى عنه فقلنا بأن الغرابة ليست في كلام صاحب الحدائق، بل الغرابة في كلام سيدنا قدس سره الشريف، وذلك لأن ما رام إثباته سيدنا رضي الله عنه لا يتحقق بما ذكر. يتضح ذلك بملاحظة دعوى صاحب الحدائق. صاحب الحدائق يدعي أنه لا توجد عندنا رواية معتبرة تضمنت إطلاق لفظة الوتر على الركعة الأخيرة من صلاة الليل، وسيدنا قدس الله تربته الطاهرة أفاد بأن هناك روايات. ذكر رواية الفقه الرضوي ضعيف سندا بنظر الأصحاب، لو سلمنا أن الفقه عبارة عن روايات صادرة عن الإمام الرضا عليه السلام. نقل أيضا رواية التفسير، ولو رفعنا اليد عن المناقشة في ثبوت نسبة الكتاب لعلي بن إبراهيم وسلمنا بأن الكتاب المعروف والمتداول بأيدينا اليوم هو كتاب علي بن إبراهيم، فحينئذ نقول بأن الرواية أيضا تعاني خللا سندية يتمثل في إرسالها. رواية الأعمش المروية في الخصال اشتمل سندها على مجموعة مجاهيل. رواية الفضل بن شاذان سندها يشتمل على ابن عبدوس وعلي بن محمد بن قتيبة المعروف بالقتيبي. لو سلمنا وثاقة ابن عبدوس عبد الواحد بن عبدوس فإن وثاقة القتيبي مما لا مجال له، حتى على مبنى سيدنا قدس الله تربته الطاهرة. مضافا إلى أن رواية الفضل كما ذكرنا أجنبية تماما عن المدعى. مثل ذلك أيضا صحيحة الفضيل بن يسار، فإنها وإن تمت سندا إلا أنها غير تامة الدلالة. فبالتالي كلام صاحب الحدائق من أننا لا نجد رواية معتبرة سندا يستفاد منها إطلاق لفظة الوتر على الركعة الأخيرة من صلاة الليل في محله. نعم، يمكن أن تعالج رواية الفضل أو الفضيل، فيقال إطلاق لفظة الوتر على أساس أن الشفع والوتر صلاتان مستقلتان بعضهما عن بعض، إطلاق الوتر بهذا اللحاظ سوف يكون منحصرا في خصوص صلاة الليل، أعني الركعة الأخيرة من صلاة الليل. لكن هذا لا يدين صاحب الحدائق، لأن صاحب الحدائق يتكلم عن نص صريح تام السند. كيف ما كان، ينبغي تحديد المقصود من معنى الوتر. ما هو المقصود من معنى الوتر؟ لسنا بصدد بيان حقيقته لغة، وإنما أقصر الحديث على معنى الوتر شرعا. أعني بقولي المقصود من معنى الوتر يعني اللفظ الذي متى أطلق حمل على هذا المعنى. لفظة الوتر إذا أطلقت هل تحمل على الركعات الثلاث، أم أن لفظة الوتر إذا أطلقت كانت محمولة على الركعة الواحدة؟ للأصحاب في ذلك قولين أو قولان القول الأول أن المقصود من لفظ الوتر عند الإطلاق الركعة الواحدة التي هي آخر صلاة الليل، وهذا اختاره جماعة من أصحابنا، بل هو ظاهر الأكثر منهم، بل عليه معقد الإجماع، بل جعله شيخنا الصدوق في كتابه الأمالي أنه من دين الإمامية، وهذا مختار السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف، فإنه بنى على أن لفظة الوتر تطلق على خصوص الركعة الأخيرة من صلاة الليل. نتيجة مقتضى هذا القول أن اللفظ حقيقة في خصوص الركعة الأخيرة من صلاة الليل، استعماله في غير هذا المعنى سوف يكون استعمالا مجازيا، ولن يكون الاستعمال حينئذ استعمالا حقيقيا. القول الثاني أن لفظ الوتر حقيقة في الركعات الثلاث الشفع والوتر، وليس مختصا بالركعة الأخيرة فقط، وقد اختار هذا الرأي صاحب المدارك قدس الله تربته الطاهرة والسبزواري في كتابه ذخيرة المعاد، والشيخ محمد حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم قدس الله أرواحهم جميعا، وجماعة أخرى من الأصحاب كصاحب الحدائق وغيره. القائلون بأن لفظة الوتر يطلق حقيقة على الركعات الثلاث تمسكوا بثلاثة أمور. الأمر الأول تمسكوا بكثرة الاستعمال، فقالوا بأن استعمال لفظ الوتر في الركعات الثلاث استعمال كثير. اثنين، تمسكوا بما ورد من طريق العامة والخاصة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر بثلاث ركعات. ثلاثة، تمسكوا بما تضمنته النصوص من تحديد الوتر بالثلاث ركعات، وقد تقدم جملة منها فيما مضى. لا يخفى أن شيئا من هذه الأمور الثلاثة لا يصلح دليلا لإثبات المدعى، وذلك أما الأول فقد تقرر في الأصول أن كثرة الاستعمال ما لم تصل لحد التبادر أو الانصراف لا تعد علامة من علامات الحقيقة. الذي يعد علامة من علامات الحقيقة التبادر، الذي يعد علامة من علامات الحقيقة الانصراف. كثرة الاستعمال ما لم تصل لمستوى التبادر أو الانصراف فإنها لا تعد علامة من علامات الحقيقة، وما لم تصل إلى مستوى علامة من علامات الحقيقة إذن لا يمكن أن يكون أو أن تكون منشأ لكون استعمال لفظ في معنى استعمالا حقيقيا. أما النصوص فسنتحدث عنها إن شاء الله بعد قليل. إذن النتيجة لا مجال للالتزام بهذا، مضافا إلى أن النصوص التي تضمنت وتر النبي في ثلاث والتي تضمنت إطلاق الوتر على ثلاث ركعات، هذه النصوص معارضة أيضا بنصوص أخرى تضمنت أن الوتر ركعة من آخر الليل، وأن الوتر صلاة واحدة بناء على أن صلاة الشفع منفصلة عنها، فستكون صلاة الوتر صلاة مستقلة وهي صلاة واحدة. إذن لا مجال للالتزام حينئذ بهذه الروايات لإثبات المدعى، وسيأتي لها مزيد بيان. ما يهمنا في المقام حقيقة ليس إطلاق لفظ الوتر حقيقة على الركعة أو على الركعات الثلاث، وإن كان للتسمية دخالة فيما سيأتي. ما يهمنا فعلا هو التالي: هل أن إطلاق الوتر على الركعات الثلاث يفيد أنها صلاة واحدة فيجب الوصل بينها، أم أن إطلاق الوتر على الركعات الثلاث لا يفيد ذلك؟ وإن شئت فقل: عندما نقول بأن صلاة الوتر ثلاث ركعات، فهل ذلك يعني أنها كصلاة المغرب بتشهدين وسلام، أم أنها ثلاث ركعات من حيث العدد؟ أما من حيث الكيفية نتمسك بالنصوص التي تضمنت أن النوافل ركعتين ركعتين، فنرفع اليد عن اعتبار الواصل ونلتزم بالفصل بعد الثانية بتشهد وسلام، ثم ثالثة بتشهد وسلام وياي إن شاء الله. فإذا البحث ها هنا: هل يلزم من إطلاق الوتر على الركعات الثلاث كونها صلاة واحدة متصلة، أم فبالتالي يجب الوصل بينها، أم لا يلزم ذلك فيمكن الفصل والتفريق فيما بينها؟ أنكر بعضهم التلازم فقال: لا يلزم من إطلاق لفظ الوتر على الركعات الثلاث الالتزام بوجوب الوصل فيها. أنكر بعضهم التلازم على أساس أن مجرد التسمية لا تفيد الوصل، لأنه قد تكون التسمية من باب التقية، أو يحتمل أن يعود ذلك لأن المصلحة متحدة في الصلاة أو لغير ذلك، فمجرد إطلاق الاسم لا يكشف عن أن الموجود عبادة واحدة. يمكن أن أستشهد لهذا الكلام بصلاة جعفر. صلاة جعفر لا نقول صلاة جعفر، نقول صلاة جعفر، مع أنها أربع ركعات مفصولة، فذلك يعني أن إطلاق الاسم وهو صلاة جعفر لم يلازم الواصل ليقال بأن الركعات الأربع تصلى بتشهدين وسلام، وإنما الاسم أشار لشيء والصلاة بعد ذلك من دليل آخر استفدناها، فلا ملازمة بين الاسم وبين الواصل. على أي حال، المتبع في الحقيقة هو النصوص الشريفة. هل يستفاد من النصوص اعتبار الواصل أم لا يستفاد من النصوص اعتبار ذلك؟ النصوص عندنا على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تضمنت لزوم الفصل بين الركعات الثلاث، منها على سبيل المثال موثقة سليمان بن خالد الواردة في الباب رقم 15 من أبواب أعداد الفرائض حديث رقم 9 صفحة 64 من المجلد الرابع. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد. قلنا فيما مضى ونكرر بأن التعبير عن الرواية بالموثق مرجعه لوجود عثمان بن عيسى، فإنه ليس إماميا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد. الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن، يعني بين الركعات الثلاث، بين الثنتين وبين الثالثة، وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد. دلالة الموثق على لزوم الفاصل بين الركعات الثلاث واضحة جدا لا تحتاج إلى بيان، لا خفاء فيها، كصلاة جعفر. كما أن صلاة جعفر عمل واحد يتكون من صلاتين، فأيضا الظاهر أن الوتر عندما يقول الوتر ثلاث ركعات، عندما يقول الوتر يشير إلى أن الوتر عمل واحد مكون من صلاتين، ركعتين وركعة، كما قلت كصلاة جعفر. نعم، اشتمل الموثاق على أمر، اشتمل الموثاق على لزوم قراءة التوحيد في الركعات الثلاث تقرأ فيهن، خب، فبالتالي تعبيره تقرأ فيهن إلزام، فبهذا مما لم يقل به أحد، وبالتالي يحمل قوله عليه السلام تقرأ فيهن بقل هو الله أحد على الاستحباب لا على الوجوب. حمل قوله عليه السلام تقرأ فيهن بقل هو الله أحد على الاستحباب يستوجب أن نتصرف أيضا في ظاهر قوله عليه السلام تفصل بينهن، سوف يكون قرينة على أن المقصود بقوله تفصل بينهن أيضا الحمل على الاستحباب. وإن شئت فقل تقرر في الأصول أن دلالة الأمر على الوجوب إذا كان بالإطلاق أو كان بالواضع وقد ورد الأمر في سياق أو في سياق جملة من المستحبات كان ذلك قرينة على عدم ظهور الأمر في اللزوم والوجوب وإنما في الاستحباب، بخلاف ما لو كانت استفادة الوجوب من خلال حكم العقل فإن ورود الأمر في سياق جملة من المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب. واضح؟ هنا عندما يقول عليه السلام الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن أمر يأمره الإمام، كأنما قال افصل بينهن وقال اقرأ فيهن، فبالتالي الثاني محمول على الاستحباب، تفصل بينهن سوف تكون محمولة على الاستحباب لو استفدنا الأمر من الإطلاق أو من الواضع بمقتضى وحدة السياق. أما لو قلنا باستفادته من حكم العقل كما عليه السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة والأستاذان الجليلان الوحيد والتبريزي، فإنه يحكم حينئذ بأن المقام ليس مقام استحباب، بل يبقى قوله تفصل بينهن على حاله. إن شاء الله واضح. مع أنه يمكن القول بالتفكيك في الحجية فيقال تفصل بينهن هذا هو الذي يعمل به، تقرأ فيهن هذا يسقط عن الاعتبار والحجية من باب التفكيك في الحجية ولا ضير في ذلك. ألا هي البناء على دلالة الموثق على اعتبار لزوم الفاصل غير بعيدة. عندنا أيضا صحيحة أبي بصير واردة في نفس الباب حديث رقم 10 محمد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوتر 3 ركعات ثنتين مفصولة وواحدة. ثنتين مفصولة، واضح أن المقام مقام فاصل للركعتين عن الركعة الثالثة، دلالتها واضحة لا يرد عليها ما تقدم وروده في الموثقة من أن قوله عليه السلام تفصل بينهن أو فيهن وارد في سياق المستحب حتى يقال باحتمال حمله على الاستحباب، لا هذا لا يرد فيه. إذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ما تضمن لزوم الوصل وعدم الفاصل. الأولى ما تضمن لزوم الفاصل وعدم الوصل، الثانية ما تضمن لزوم الوصل وعدم الفاصل، وهي رواية واحدة رواية كردويه الهمداني واردة في الباب رقم 15 أيضا من أبواب الفرائض. لما الحديث حديث 18 صفحة 66 أيضا لا زال الكلام. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال سألت العبد الصالح موسى عليه السلام عن الوتر فقال صله أو صله. جاءت الكلمة صاد لامها يحتمل أن تقرأ صله، يحتمل أن تقرأ صله. تقريب الاستدلال بها يعتمد على أن يكون قوله عليه السلام صاد لامها تقرأ بالتخفيف صله، لأنه لو قرئ بالتشديد كان المقصود منه الأمر بالإتيان بالصلاة، يعني الإمام يأمر بأداء الصلاة والإتيان بها بصلاة الوتر صله سوف يكون، بخلاف ما لو كانت القراءة بالتخفيف صله فإنه سوف يكون المقصود منه وصل الركعات بعضها مع بعض. وإن شئت قل في الدلالة محتملان، الاحتمال الأول أن نقرأ الكلمة بالتخفيف فيكون المقصود من السؤال السؤال عن المطلوبية، هل أن صلاة الوتر مطلوبة أم لا، فقال الإمام مطلوبة فصليها أو فصلها. احتمال الثاني أن يكون السؤال ليس عن المطلوبية والمشروعية، وإنما السؤال عن الواصل والفاصل، فهل أن صلاة الوتر تصلى موصولة أم أن صلاة الوتر تصلى مفصولة؟ أجاب الإمام عليه السلام بأن صلاة الوتر تصلى موصولة، فأمره بأن يوصل ولا يفصل. واضح؟ لو جينا الآن، أي الاحتمالين هو المتعين؟ احتمال كون السؤال سؤالا عن المطلوبية، أم احتمال كون السؤال سؤالا عن الوصل والفاصل؟ أقول أما الاحتمال الأول كون السؤال سؤالا عن المطلوبية بعيد، وذلك لاتفاق المسلمين جميعا على استحباب صلاة الوتر، فلا معنى لأن يقال بالسؤال عن مطلوبيتها. يتعين عندها الاحتمال الثاني، فيكون المستفاد من الخبر لزوم الوصل بين الركعات الثلاث وعدم جواز فصلها. طبعا دلالة الحديث على المدعى تعتمد على أن يكون لفظ الوتر حقيقة في الثلاث ركعات. أما لو قلنا كما هو الصحيح بأن لفظ الوتر حقيقة في خصوص الركعة الواحدة كما سيأتي، فحينئذ لن يكون الخبر مخالفا للطائفة الأولى. خب، فإذا على أي حال هذا ما يذكر. لو جينا لسند الحديث، سند الحديث اشتمل على كردويه الهمداني، وكردويه الهمداني لا يوجد له طريق خاص للتوثيق ينحصر توثيقه في خصوص التوثيق العام، وهو رواية ابن أبي عمير عن، فإن قلنا كما هو الصحيح بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مقتضى ذلك البناء على وثاقة كردويه. إن قلنا كما عن السيد الخوئي بأن رواية ابن أبي عمير وأخويه لا تجدي في إثبات الوثاقة، بنينا على ضعف أو مجهولية كردويه. نحن اتخذنا طريقا وسطا، لم نقبل مقالة المشهور البناء على أن مجرد رواية ابن أبي عمير عن شخص توجب البناء على وثاقته، ولم نقبل مقالة السيد الخوئي ومن تبعه بأن رواية ابن أبي عمير عن شخص لا تفيد الوثاقة. فصلنا، قلنا إذا أكثر ابن أبي عمير أو أحد أخويه الرواية عن شخص كان ذلك موجبا لوثاقة ذلك الشخص، أما مجرد الرواية عنه مرة واحدة مثلا، مرتين، ثلاث مرات، لا يوجب البناء حينئذ على وثاقة هذا الشخص. واضح؟ على أي حال، إذن هذا الكلام في الطائفة الثانية. كلام بعد ذلك في الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة وهي التي تضمنت التخيير بين الوصل وبين الفاصل، منها على سبيل المثال صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الباب 15 من أعداد الفرائض حديث رقم 66 الصفحة، وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. فالقضية قضية تخييرية، فيستفاد عندها التخيير بين الواصل فيكتفي بسلام، بين الفاصل فيأتي بسلام. أيضا عندنا صحيحة معاوية بن عمار في نفس الباب حديث رقم 17 صفحة 66. وعنه عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أسلم في ركعتي الويت؟ فقال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. إذن دلت هذه الرواية أيضا على التخير بين الوصل والفاصل، إن شاء وصل وإن شاء فصل. الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الطاهرة قال بأن نصوص الطائفة الثالثة لا دلالة لها على التخير، وذلك من خلال اتجاهين أو أحد اتجاهين. الأول أن نتصرف في ظهور هذه الروايات بحملها على أحد محملين: أول أن يكون المقصود من السلام الذي خيره الإمام عليه السلام في إتيانه السلام المستحب في الصلاة وليس السلام المخرج من الصلاة. مثلا لا يقصد قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا، يقصد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا الإمام عليه السلام بصدد الإشارة إلى أن الخروج من الصلاة يتحقق بالسلام الأول، فيبقى السلام الثاني يتخير المصلي إن شاء أن يأتي به، أتى وإلا فلا. هذا إذن النتيجة سوف تكون الرواية ليست ناظرة إلى التخير بين الوصل والفاصل، بل هي معينة لأحدهما. احتمال الثاني قال أن يكون المراد من التسليم ما يستباح به الكلام وغيره من باب تسمية المسبب باسم السبب. السلام سبب في إباحة الكلام، والكلام مسبب عن السلام. الإنسان مخير بعد السلام، إن شاء تكلم وإن شاء ابتدأ في صلاة الوتر من غير كلام. يقول الشيخ يشهد لما ذكرنا من التخير خبر منصور عن مولى لأبي جعفر قال ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفصل وصل بينهما، هكذا أفاد. الطريق الثاني، مو قلنا عندنا اتجاهان، الطريق الثاني أو الاتجاه الثاني قال نمنع من إحراز أصالة الصدور، نمنع من إحراز أصالة الجهة في روايات الطائفة الثالثة. أكرر، نمنع من إحراز أصالة الجهة في روايات الطائفة الثالثة لأنها صادرة تقيتان، وبالتالي لما كانت موافقة لمذهب العامة يبنى على صدورها تقية. من المعلوم أن ما صدر تقية لا يجب العمل به، هكذا أفاد شيخ الطائفة في التهذيب. يمكن مناقشة الشيخ، أما حمل التخيير الوارد في السلام في نصوص الطائفة الثالثة على السلام المستحب خلاف الظاهر. لاحظوا ماذا قال عليه السلام: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم يتنافى وحملها على التخيير بين السلام الواجب والسلام المستحب. مقتضى التخيير بين أمرين متساويين، مو بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح. واضح. أيضا هذا الكلام لو سلمنا به يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى شاهد يسنده ويعينه. لا يوجد عندنا دليل ولا شاهد يسند هذا الكلام، أي أمر آخر. أيضا حملة الشيخ الطوسي السلام على ما يستباح به الكلام وبالتالي الخروج من الصلاة، هذا لا يوجب خروج هذه الروايات دلالة عما تقدم، لأن مقتضى أنه مخرج التخيير بين ركعتين وبين ثلاث، بين الفصل والواصل، هكذا أيضا يذكر. أخيرا لو جئنا إلى أمر أخير وهو عبارة عن التالي، ما أفاده الشيخ من أن المقام مقام ما يستباح به الكلام لا يمنع من التخيير بل يؤكد التخيير كما قلنا. بقي عندنا الأمر الثاني وهو الالتزام بكون الروايات صادرة تقيتان، يعني عدم توفر أصالة الجهة فتحمل على التقية. أجابوا عن الشيخ الطوسي في هذا الكلام كصاحب الحدائق فقال لا موجب للحمل على التقية لعدم قول العامة بالتخيير أساسا، فإذا كان العام غير قائلين بالتخيير كيف نحملها على التقية؟ نعم لو بنى شيخ الطائفة على رأي صاحب الحدائق في التقية أنا ألقيت بينهم الخلاف، أنا خالفت بينهم لكي لا يعرفوا، فحينئذ يمكن الالتزام بكلامه وإلا فلا. إذن إلى الآن تبين أنه لا موجب لرفع اليد عن ظاهر نصوص الطائفة الثالثة التي تصلح شاهد جمع بين الطائفة الأولى والثانية، ومن ثم التوفيق بينهما ليلتزم بما ذكر. المحقق النراقي اتخذ طريقا آخر فقال بأننا نحمل روايات الطائفة الثالثة على ما التزمنا به في باب التسليم من أجزاء الصلاة. في باب التسليم من أجزاء الصلاة التزم المحقق النراقي بأن السلام ليس واجبا في الصلاة أو ليس مخرجا من الصلاة، هو واجب لكنه ليس مخرجا من الصلاة، تنتهي الصلاة بمجرد التشهد، لا يحتاج الإنسان للخروج من صلاته إلى أن يأتي بالسلام، هو واجب تكليفا لكنه ليس مخرجا من الصلاة. والتزم أيضا بأن السلام في النافلة مستحب وليس واجبا، فيجوز للإنسان أن يترك السلام ولا يأتي به، يعني واضح. خب نعم قال بأمر وهو إذا ترك السلام في المستحب يقصد أن يفعل العمل الذي بعده حتى يترتب الأثار. بناء على هذا يقول المحقق النراقي يترك السلام يقصد الفعل، يأتي بالقيام، يأتي بتكبيرة الإحرام لركعة الوتر وهكذا. إذن النراقي ماذا قال؟ قال بأن إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، إشارة إلى أن السلام غير معتبر في النافلة ولا تخرج من صلاتك فريضة أو نافلة من خلال السلام. واضح إن شاء الله كلام. أقول ما أفاده الفاضل النراقي أمر حسن إلا أنه بعيد عن ظاهر النصوص، لأن الظاهر من نصوص هذه الطائفة أن السؤال فيها لم يكن منصبا على أنه يسلم أم لا يسلم، جيء بالسؤال بلحاظ أنه يفصل بين الركعتين يسلم فيهما أم أنه لا سلام فيهما، يعني هل يلزمه الواصف بالثالثة أم لا يلزمه الواصف بالثالثة؟ وياي إن شاء الله. خب هكذا تعليق على كلام الفاضل. إذن النتيجة لا كلام الشيخ الطوسي ولا كلام الفاضل النراقي يصلحان لعلاج الطائفة الثالثة ورفع اليد عنها. واضح إن شاء الله. أقول قد يؤكد القول بجواز الفصل بين الركعتين وبين الثالثة بالنصوص التي تضمنت السؤال عن الفصل، هل يجوز الفصل أو لا يجوز؟ سؤال الأصحاب عن الفصل يكشف عن أن الوصل أمر مفروغ من مشروعيته. لولا أن الفصل من الأمور لولا أن الوصل من الأمور المسلمة عندهم سألوا عنه كما سألوا عن الفصل. سؤالهم عن الفصل دون الوصل كاشف عن أن الوصل من الأمور الثابتة المسلمة، هذا هو الذي فيه كلام جاءوا يسألون عنه. من تلك النصوص صحيحة معاوية بن عمار واردة باب 15 من أبواب أعداد الفرائض في الحديث رقم 6. صفحة 64. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التسليم في ركعتي الوتر، فقال توقظ الراقب وتكلم بالحاجة. توقظ الراقب، يمكنك أن تقوم بعد السلام من الركعتين فتوقظ النائم وتتكلم بالحاجة وتعود فتأتي بعد ذلك بركعة وتر. فإذا سؤال عن الفصل يجوز الفصل أو لا، معناته أن الوصل من الأمور المسلمة المفروغ عن المشروعية فيها. أيضا صحيحة أبي ولاد حفص بن سالم الحناط واردة في نفس الباب حديث 4. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداء، يعني صلاة الصبح. قالوا المستفاد من هذه الروايات أن نفي البأس لا بأس، نفي البأس في الفصل كاشف عن المفروغية عن ثبوت الواصل فيثبت المطلوب حينئذ. وياي أقول الصحيح عدم تمامية الاستدلال المذكور في الطائفة الثالثة، بل السؤال في الصحيح عن اعتبار الفصل في الصلاة، ولا يكشف هذا السؤال عن المفروغية والتسليم بالواصل، وإنما هو سؤال عما جاء في كلمات أبي حنيفة، كأن السائل أبو حنيفة قائل باعتبار الوصل بين ركعات الوتر الثلاث، كأن السائل يسأل هل وظيفتي في صلاة الوتر أن أوصل أم أن وظيفتي في صلاة الوتر الفاصل. السؤال سؤال عن بيان أصل المشروعية، بيان أصل الوظيفة في صلاة الليل، فليس السؤال سؤالا عن مشروعية صلاة الليل أو مشروعية شيء بعدما فرغنا عن مشروعية الأمر الآخر. زين، إذن في الحقيقة هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى التعريض بمذهب أبي حنيفة، لأنه كان يقول باعتبار الواقع، فعلى هذا لا دلالة لها على المدعى. أوضح شيء في المقام صحيحة الحناط التي قرأنا: لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته إلى آخره. هذا الكلام الصادر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تعريض بمن كان يقول بأنه يعتبر في الصلاة الواصل ولا يسوغ فيها الفصل، وهو أبو حنيفة. فما صدر من الإمام عليه السلام إنما هو بيان لإمكانية الفاصل والقيام بأعمال غايته التعريض بمذهب أبي حنيفة، وهذا أجنبي عن المدعى كما لا يخفى. فبناء على هذا الطائفة الثالثة أساسا ليست في مقام بيان الوظيفة من حيث جواز الفاصل بعد الفراغ، جواز الواصل بعد الفراغ من اعتبار الفاصل، لا، الطائفة الثالثة هي ناظرة لإثبات لزوم الفاصل وعدم جواز الواصل، لأنها تعرض بما كان عليه أبو حنيفة. صار واضح؟ ومن هنا يمكن القول هذا هو السبب الذي دعا شيخ الطائفة لحمل روايات الطائفة الثالثة على التقية، لأنها تتوافق ومذهب أبي حنيفة، مع أنك سمعت منا قبل قليل أن أبناء العامة غير قائلين بالتخير، والطائفة الثالثة ناظرة للتخير. قلت وأكرر قبل قليل بأن روايات الطائفة الثالثة لا نظر فيها للتخير، وإنما هي تثبت لزوم الفاصل تعريضا بأبي حنيفة، فعندها تكون هذه الرواية لو دلت على اعتبار الواصل حملت على التقية، وإلا فلا. النتيجة التي نصل لها أن الصحيح ما عليه الماتن تبعا لأعيان المذهب من فصل ركعة الوتر في صلاة الليل عن ركعتي الشافع. بهذا المقدار أكتفي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.